بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى والأجرة في مال الولد. الكلام في المرضع، قد تقدم أن المرضع يجوز لها الفطر إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها، على ولدها، خافت على ولدها أو خافت على نفسها إذا كانت ترضع، لما قد يلحقها من الجهد المشقة. قد تقدم أن هذا اللفظ له حد فقهي سبق أن أوردناه فيما سلف حتى يعلم الغرض بالجهد، أن الجهد تعرف لفظ مشكك فيه مراتب، فيكون أي تعب حصل للجسم كي تسمى الجهد، أي لفظ حصل يسمى جهدا، ثم إنه بعد ذلك يتفاوت في مرتبته، فقد يصير إلى درجة العجز عن الشيء. إذن فكلمة الجهد لفظ مشكك، ولذلك ضبطناه بما تقدم ذكره من أن الجهد المعتبر هنا هو الذي يكون العمل معه غير مقدور عليه مع الاستمرار. هذا هو التفسير الذي سبق لكلمة الجهد، والجهد هو المشقة بلا فرق. إذن فإذا كانت المرأة يجهدها الصوم وولدها أيضا قد يضر به الصوم، فإن لها أن تفطر، ولكن بشروط. الشرط الأول أن لا تجد من تستأجرها لهذا الفعل، أن لا تجد من تستأجرها. ثاني أن لا تكون قادرة على أن يوجد من أن لا يوجد ما يقوم بهذا الفعل. امرأة مثلا تتبرع بالإرضاع مجانا، وبالاختصار أن لا تجد من يقوم مقامها إما بالاستئجار وإما بدون استئجار. فإن وجدت امرأة تستأجرها فإنه يجب عليها ذلك، إلا أن الاستئجار كما سبق أن ذكرنا يجب أن لا يكون فيه الظلم، أن لا يكون فيه الغبن. ما إذا كان فيه الظلم والغبن فإنه ليس مطلوبا، كأن يكون هذه المرأة طلبت ثمنا فاحشا زائدا بالثلث على ما هو المعتاد. إذا كانت النساء يرضعن مثلا بدرهم دائر 200 وهي طلبت درهما ونصف، فهذا يعتبر غبنا، أن الثلث والثلث كثير ثم ورد في الحديث. فإن زادت هذا القدر فإن هذا غبن وهذه زيادة فاحشة. أما إذا وجدت المرأة المستأجرة قد زادت بشيء قليل فهذا ما زال الحكم فيه على الأصل. فإن وجدت هذه المرأة المرضع هذه المستأجرة فإنه ينظر حينئذ من أين يؤخذ هذا المال الذي يدفع لهذه المرأة. الذي تقرر هو أن هذا من باب النفقة، أن المال الذي يدفع في الإرضاع من باب النفقة وليس تابعا للولادة، ولا هو تابع لعقد النكاح. فليس مما يترتب على العقد وجوبه ولا مما يترتب على الولادة. لكن جرى العرف بأن تكون النساء على مرتبتين: مرتبة الشريفات اللواتي تربين على أحوال مخصوصة، حتى غلبت تلك العادة في معاملتهن، فإن هذه لا تطلب بالرضا، هذه كترضع شيء. الأصل في هذه أن تتخذ امرأة تحل محلها في هذا الفعل، لأن هذه من اللواتي يشترط اتخاذ الخادمة لهن، كما سيأتي في عقد النكاح أن هذه الأحوال التي تكون عليها المرأة في بيتها وفي قومها تستصحب بعد العقد، وهذه قد ضبطت بحسب أعراف ذلك أولئك القوم، ثم إنها بنيت على درء المفاسد كما سبق أن ذكرنا، أن الذي تربى على حالة مخصوصة لا يمكن أن ينقل إلى ضدها من غير أن يقع عليه العنة والمشقة والألم، فلابد أن ترعى هذه الأحوال حفظا للنفوس من هذه الآلام، وكذلك أيضا إبقاء للالتئام في الأسرة. من أسباب ما يؤدي إلى النفور عدم وجود ما قد يوافق النفس طرفين، هذا معروف. إذن خلاصة الكلام أن هذه المرأة تستأجر هذه المرضعة، والمال من مال الولد إن كان له مال، ما هو معهود من أن النفقة لا تجب على المنفق في الإسلام إذا كان من ينفق عليه غنيا، الولد الأب الأم، ومن تجب له النفقة إذا كان غنيا فإنه ينفق على نفسه من ماله، والولد أدنى رتبة من الأب والأم في الإنفاق، لأن الأب والأم فرض النفقة لهم تكون بالقضاء لا تكونش بالفتوى، لأن حقهم في الإنفاق أخف من حق الولد، ولهذا إذا لم تفرض بالقضاء قد تسقط. قد سبقت الإشارة إلى ذلك فيما سبق عند ذكر المساكين والفقراء في باب الزكاة. الذي الفرد الواحد الذي تجب له النفقة وإن كان غنيا الزوجة، حتى لو ملكت مالا كثيرا فإن على الزوج أن ينفق عليها ولا تسقط عنه النفقة بالغنى، إلا أن يكون معسرا معدما لا يملك شيئا، فحينئذ تنفق على نفسها مع الرجوع عليه في حالة غنى. وفي ذلك تفصيل مذكور في باب النفقات الذي يكون للنساء التي تكون للنساء. إذن فهذه هذا الولد ينفق عليه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال هنا وقع الخلف، هل على الأم أن تنفق أن تدفع أسرة هذه المرأة المستأجرة أو على الأبي؟ الراجح أنها على الأبي، لأن نفقة الرضاع من النفقة الواجبة على الأب، وهذا تقدم توجيهه وبيان مأخذه، أنه إذا طلقت المرأة فالذي يجب عليه أن ينفق عليها وهي ترضع الأب، وهذا يظهر أن الشريعة قد اعتبرت الإرضاع في هذه الصورة تابعا للنفقة. نفقتها تابعة للنفقة العامة. هذا هو الوجه في المسألة. لكن بعضهم يقول بأن هذه المرأة لابد أن ننظر في حالها، فإن كانت من النوع الذي لا يؤثر فيه الإرضاع وقد اعتادت على ذلك وقومها هذه هي طبائعهم وهذه عادتهم، فإنها تكون ملزمة بالإرضاع، أن الأعراف هنا قد تؤثر في الواجبات والحقوق. وأما إن كانت على خلال في ذلك فإنها تسقط عنها ويرجعها لها الأبي. إذن هذا ملخص ما في هذه المسألة. إذن هذا النفقة ديال الولد، لأن كثر المصائب في هذا الباب، وربما سيأتي الحديث عن ذلك في باب الرضاع، أنه قد يباع الآن لبن النساء ويرضع به الأولاد، مما يؤدي إلى البحث عن الأخوة بالرضاعة، مما قد يستحيل معه في البلد الذي انتشر فيه هذا الأمر الحكم بالإباحة بين الأفراد فيها في الزواج. هذه مسألة استجدت في هذا الزمان، والبحث سيكون مسلطا على اشتراط التقام الثدي، أو فقط يكفيه أن يصل هذا إلى البطن بما قد يصل به كيفما كان، سواء كان دخل من أنف أو من فم أو من منفذ عالي. هذا بحث فقهي سيأتي في باب الرضاء إن قدر أن يأتي، بقي في العمر مدة. خلاصة الكلام أن هذه المرأة التي هي من هذا الصنف قالوا بأنها نفقت على الأبي، وهذا ما يجب أن يستصحب في المستجدات التي قد تريد ويكون فيها الاستشكال من جهة من تجب عليه الإنفاق على الولد في هذه الحالة، أن المسائل الفقهية هذه قد تكون باهتة من حيث الحاجة إليها، ولكن هذا المعنى قد يكون أيضا شديد الوضوح وشديد التأثير في المستجدات، قضايا التي تنزل بالخلق، فيحتاجون إلى بناية الأحكام الفقهية فيها. فلذلك لا يمكن أن يقتصر فقط على فهم الصورة وحكمها، بل لا بد من ذاك ومن استصحاب الأساس الذي بني عليه الحكم. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني والقضاء بالعدد. المسألة الثانية أن الشخص إذا أفطر في رمضان لسبب لعذر وأراد أن يقضي، الذي قضي به هو أنه ينظر في عدد أيام رمضان التي أفطرها، فإن كانت 30 يوما لزمه أن يقضي 30 يوما، وإن كانت 29 لزمه أن يقضي 29. هذا هو الأصل. ولكن هل هذا الحكم يشمل بدايته في وسط الشهر أو في أول الشهر، أو أنه إذا بدأ في أول الشهر فإنه ينظر إلى ذلك الشهر فقط؟ هذا محل نظر وبحث. بعضهم نظر إلى أنه إذا بدأ مثلا في أول ذي الحجة، في أول محرم مثلا أو صفر، فأتم هذا الشهر بتمامه وكان 29، فهل هذا يكفيه بناء على أن الذي خطب به هو الشهر؟ هذا ما مال إليه بعضهم. ولكن الراجح أن الذي عليه في الحقيقة هو ما صامه الناس. صام الناس 30 يوم، يجب عليه أن يصوم 30 يوما، فإذا كان ذلك الشهر 29 فإنه يزيد يوما آخر، يصوم يوما آخر من الشهر الذي يليه. وهذا ما يتفق مع القواعد، ويتفع مع حقيقة الموضوع، لأنه ليس مخاطبا بصيام محرم ولا بصيام سفر، وإنما هو مخاطب بصيام رمضان، ورمضان 30 يوما. وإذا استصحبنا معنا هذا الأمر عرفنا أن الذي في ذمته 30 يوما وليس 29 يوما. الذي وقع في ذمته مطلوبا به 30 يوما، هذا هو الواجب عليه أن يأتي به، وليس 29 يوما، لأنه مخاطب بصيام رمضان، ورمضان له حقيقته التي ليست هي حقيقة ذي الحجة ولا حقيقة سفر ولا حقيقة أي شهر آخر، فيجب أن يكون هذا هو المعول عليه في هذا المقام، فيقال يجب عليه أن يصوم ما صامه الناس إن كان 29 هذا الذي في ذمته، وإن كان ما صامه الناس 30 يوما فهذا هو الذي في ذمته، وهذا هو الذي يتفق مع القواعد، وهذا الذي تقتضيه ماهية مخاطبته بصيام شهر رمضان. هذا الفرع الأخير في المقالة. قال رحمه الله: بزمن أبيح صومه فلا يقضي في يوم العيد ولا في أيام التشريق الثلاثة. إذن هذا الشخص الآن الذي سيصوم 30 يوما، الذي سيصوم ما صامه الناس، يجب عليه أن يكون الصوم الذي يقضيه واقعا في زمان الذي يباح فيه الصوم، فلا يكون القضاء في يوم العيد ولا في أيام التشريق، وفي اليوم الرابع خلاف، أن اليوم الأول والثاني والثالث هذا قد حكم فيه بأنه لا يجوز له أن يصومه، لأنه ليس الصوم فيه مباحا. قد يقول القائل: الصوم في هذا في هذه الأيام في العيد وثاني العيد وثالث الرابع يقومون فيه بالكراهة وليس بالتحريم. إذن قال في زمن أبيح، لا يقضي يوم العيد ولا في أيام التشريق، هذا هو الذي ذكر، وهذا واجب، لأن هذا المحل عند المالكية لا يقبل الصوم، وهذه المسألة قد تقدم تقريرها وبيانها في مبحث النهي، هل يقتضي الفساد؟ هل إنه يقتضي الفساد؟ الفاسد لا يمكن أن يؤمر به لأنه عبث. إذا قلنا أنه يقتضي الفساد فإن الشرع قد نهى عن صيام يوم العيد، فإيقاع الصوم في يوم العيد يعتبر ملغان ولا يصح، فلذلك هذا الشخص إذا دخل يوم العيد وجب عليه الإفطار والأكل، وكذلك في ثاني العيد وثالث يوم العيد، هذا هو الذي ذكر في هذه المسألة. لكن كما سبق أن قرر في هذا الموضوع مبحث النهي يقتضي الفساد، أن من الفقهاء الحنفية من نظر إلى أن النهي لم يكن لذات الصوم، وإنما هو لوصف خارج، وهو الإعراض عن ضيافة الله. فهنا بنى الحنفية ما قرروه في مثل هذه الجزئية من حصول انفكاك الجهاد، فالحنفي يصحح الصوم في يوم العيد ويصححه في غيره مما وقع النهي عن صيامه، أنه قرر وجود انفكاك الجهات في هذه الصورة، النهي للإعراض عن ضيافة الله هذا أمر ممنوع، والصوم عبادة مستقلة مأمور بها، وهذا الصوم صحيح لانفكاكه عن محل النهي، فصار الإثم في الإعراض وصارت الصحة في الصوم. فصومك يوم العيد فيه جهتان، جهة تكتسب بها صحة العبادة، وجهة تكتسب بها الإثم لأنك أعرضت عن ضيافة الله. هذا تقريرهم، وأن دخلوا إلى إثبات في كل جهات، ولذلك يصححون هذا الصيام. هذا من ناحية تقرير الدليل. أما من ناحية النظر فإنهم يقولون إن الأمر، إن النهي دليل على الصحة، دليل على الصحة، لأنه لا يمكن أن ينهى الشرع عن شيء لا يمكن حصوله في الخارج، وسووا بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العادية في هذا المقام، فقالوا إنه لا يمكن أن يقال للأعمى لا تبصر، ولا للمقعد لا تجري أو لا تمشي، هذا يعتبر عبثا في القول، لأنه من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل لا ينهى عنه، وما يحصل لا يطلب، والشارع منزه عن العبث في أحكامه، فلا يمكن أن يقول لا تصوم يوم العيد وهو يريد أن هذا الصوم لا وجود له ثم ينهى عنه، لا مستحيل، هذا مدخل في النظر، ولكن لا بد أن يقضى بأن الحقيقة الشرعية تساوي الحقيقة العادية، هذا لا بد من جهد معرفي في إثباته، تكون الحقيقة الشرعية تساوي الحقيقة العرفية في هذا الباب، وهنا بحث ينظر في كتب الأصول. على كل، فالحنفية رأوا هذا الرأي، والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية قالوا بأن هذا اليوم صومه وعدم صومه سواء، وأنه ليس عبادة، وأنه لا يصح في هذا الصوم، بل هذا الصوم باطل لاستحالة اجتماع الصحة مع النهي، بل النهي يجتمع مع الفساد وليس مع الصحة. هذا ما قرروه في هذه المسألة. ثم قال: قوله أبيح الصوم أي بزمن أبيح الصوم فيه، فخرج الزمان الذي يحرم فيه الصوم كيوم العيد وتالي يوم النحر فلا يصح صومها قضاء، وخرج أيضا الزمان الذي يكره صومه كرابع النحر فلا يصح صومه قضاء، وخرج أيضا الزمان الذي وجب صومه كرمضان بالنسبة للحاضر، كذلك الأيام المعينة التي نذر صومها فلا يصح صومها قضاء عن رمضان الماضي. نعم، أيضا مما لا يصح فيه الصوم أي أيام النذر، لأنها قد ملئت بما يمنع إيقاع غير المنذور فيها، لأن هذا الظرف ظرف فيه عبادة مخصوصة معينة، فلا يمكنه أن ترفع فيه تلك العبادة، لأنها ظرفها لا يمكن أن تزول الحقيقة بعد ثبوتها، ولذلك إذا صام الشخص اليوم الذي نذره قضاء، فهذا القضاء وهذا النذر كلاهما باطل كما سيأتي بحثه، لأن فيه التدافع بين واجبين، واجتماع واجبين في محل واحد يؤدي إلى التساقط، فلا هو صام يوم القضاء ولا هو صام يوم النذر، لأن تمام الصوم هنا ناقص وهنا ناقص، صوم يوم النذر يحتاج إلى النية وهو لم ينوي النذر، وصوم يوم القضاء في زمن النذر مستحيل، لأن هذا الظرف ليس ظرف القضاء، وبذلك لم يتم حقيقة صوم النذر، ولم تتم حقيقة صوم يوم النذر، ولا حقيقة صومه القضاء، فلذلك تساقطا لعدم وجود حقيقة أي منهما. وكذلك الحال في رمضان، فالذي قضى في أيام رمضان أيضا سيأتي الكلام في ذلك مفصلا، لكن على وجه الإيجاز هذا القضاء باطل بلا نزاع. ولا ينتقد قول المصنف بزمن أبيح صومه بيوم الشك، فإن صومه حرام أو مكروه مع أنه يصام قضاء كما مر، لأن نقول صومه من حيث ذاته مباح، والحرمة أو الكراهة إنما عرضت له من حيث قصد الاحتياط. انتهى من الخرشي. نعم، صوم يوم الشك لا يرد هنا، لأنه قد تقرر أن صوم يوم الشك علته مركبة، الصوم مع قصد الاحتياط، هذا هو الذي حكم فيه بالمنع، الصوم مع قصد الاحتياط. أما الصوم الذي هو من أجل ندرين أو يوم كان يصومه أو كان يوم الخميس فصادفه فصامه على هذه النية، فهنا العلة مرفوعة لأنها علة مركبة، وإذا زال جزء العلة زالت العلة، صوم للاحتياط، هكذا قرروا، وهذا استنباط جيد، صوم للاحتياط، وهذا التفات إلى سبب المنع فأدركوه فركبوه مع الصوم، فصار الكل حينئذ علة مركبة، هي التي هي عمدة الحكم في النهي عن صوم يوم الشك. فإذا لم يصمه للاحتياط بقي الصوم مباحا، أنه لا يكون محرما إلا مع هذه الضميمة، صامه ندرا، صامه قضاء، صامه لأنه يصوم لأنه أي من أيام البيض، أو صامه لأنه يوم خميس، أو صامه لأنه يوم الاثنين، فهذا لا يضر. ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر لأنه مباح أخرجه بقوله غير رمضان، فلا يقضي مسافر ما عليه من رمضان الماضي فيه إذ لا يقبل غيره. شيخ هنا قالوا بأن خرج أيضا الرابع من أيام النحر، وهو مكروه مع العلم أن الكراهة لا تنافي الجواز، فما وجهه بعد؟ هو على حسب الترجيح، لأن دابا واش هذه كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه، دابا إذا داروا كراهة تنزيه خلاص غيكون الجواز هو الأصل، لكن الظاهر في قولهم بأنه لا يصام أنهم جعلوا الكراهة وهنا كراهة تحريم، وهذا هو الظاهر، لأن ما قرب الشيء أعطى حكمه. نعم، ولو أنهم يعني صرحوا فرقوا بين يوم النحر وتاليه بالحرمة قالوا يحرموا، وفي الرابع أيام النحر قالوا يكرهوا. نعم، ولكن هل هذه الكراهة ألا تتنافى مع جواز العبادة؟ أليست محل النهي؟ إذا كانت محل النهي فمحل النهي لا يمكن أن يكون محل الأمر، إذا كان هذه يوم الرابع محل النهي فالوجه أنه لا يمكن أن يكون يوم الأمر، فلا يمكن أن يتوارد على محل واحد، فإذا قيل له اقضي في هذا اليوم وقيل لا تصوم في هذا اليوم، فالأصل أنه يقضى بالنهي على الأمر بما هو معروف أن النهي يقدم على الطلب، هذا هو الظاهر، هو واضح، توجيهه سهل. ظهر هنا أو عرض في هذا المقام السفر الذي أبيح فيه الفطر، هل يجوز فيه القضاء أو لا يجوز؟ مثلا رجل سافر، هل يجوز له مثلا سفر في رمضان وكان قد نوى الإفطار، استجمع شرائط، استجمع جميع الشرائط التي تفيد الإباحة له في الإفطار، فانصور مثلا أن رجلان سافرا، ففي اليوم الأول أفطر، وفي اليوم الثاني بدا له أن يصوم ولكن بنية القضاء عن رمضان قد مضى، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، هذا القول المشهور، بناء على أن الظرف هو رمضان، يستصحب حرمة الظرف، فالتفتوا إلى أن الشرع قصر فيه صوما آخر، فوضع صوم محل صوم آخر هذا مستحيل، كأنهم يقولون إن هذا الشهر قد ملأه الشارع بصوم معين، صوم رمضان عام 1400 خلاص، هذا هو الذي سيكون ديال 1400، لا يمكن أن يكون غيره. فإذا أردت أن ترفع هذا في هذا المقام استحال، لأن القضاء الشرعي في المحلي لا يمكن أن يرفع إلا بالشرعي، ولم يأتي ما يدل على أن هذا اليوم ليس يوم صوم، بل هم يوم صوم. فإذا أراد المسافر أن يصوم في الفرض صح منه ذلك، فعلمنا أن هذا اليوم يوم صوم فرض بلا نزاع. هكذا، فإذا أردت أن تضع فيه فرضا آخر سوف يتدافع مع الفرض الأصلي. هذا وجه من قال بأن هذا الظرف لا يقبل إلا صوم ذلك الزمان أو صوم تلك السنة. لكن بعض الفقهاء، وهذا قول ضعيف، التفت إلى الإباحة فتمسك بها وجعلها علامة على ارتفاع الوجوب وارتفاع صوم رمضان. هذا النوع من العلامات الشرعية على الأحكام يجب أن نعلم بأنها لكبار المجتهدين الذين وصلوا درجة الإجتهاد المطلق، لأنها صعبة جدا تقويمها وتنزيلها وترجيحها. ولكي نقرب الصورة لذي النظر في هذا المقام، فإننا سنعرض ما تعارض في هذه الصورة حتى يتضح لذي عينين كيف بني الحكم في هذه الجزئية. رمضان 1400، نبغى نرجع شوية اللور إلى رجع التاريخ رمزيان، الله، 1400 هجري على كل حال. هكذا 1400 رمضان 1400 جعله الله تعالى مخصوصا بهذا الظرف، صومه متعلق بهذه السنة بهذا الظرف. هل يمكن أن تجعل فيه مثلا 1399؟ مستحيل، لأن الشرع جعله ظرفا للصوم في هذه السنة، فنقل السنة الماضية إليه مستحيل، الماضي لا يرجع. هكذا قرر. هنا إذا أتينا برمضان هذه السنة لنقضيه في هذه السنة سنجد الرافع المانع من صلاحية الظرف للقضاء، الظرف غير صالح للقضاء. لماذا؟ لأن فيه صوم واجب، صوم واجب، والدليل على أنه لم يرتفع بالصفار جواز الإفطار فيه، جواز الصوم فيه، هذا دليل على أنه لم يرتفع. الصفر لا يرفعه، وإنما يبيح الإفطار فيه، والإباحة لا ترفع الوجوب، قد كررنا ذلك مرارا، الرخصة لا ترفع الوجوب، قد ترفعش الوجوب، ولكن تخير في مقابلها. إذا أردت أن تختار الوجوب فالوجوب باق، إذا فالظرف ما زال ظرف صوم يرفع غيره إذا جاء لينزل في المحل. ولك أن تتخيل هذا بكأس مملوء بالماء، فلا يمكن بعد أن يملأ الكأس أن تملأه بماء آخر، أليس كذلك؟ فإذا جئت لتملأه وجدت في أنه قد ملأ، هذه أمور اعتبارية تتوضح بالأمور الحسية. هكذا قرر الفقهاء في هذه الجزئية. وأنت إذا استصحبت هذا الأمر من أن كلام الله أزلي وأنه متعلق بمحله، محل خطاب متعلق بالأحكام أزلا ثم ظهرت فيما بعد في عندما وقع الإنجاز، فإنك تعلم أن هذا الظرف فيه صوم هذه السنة فقط، لا يمكن غيره. نعم. لكن من الناس من لاحظ أن السفر يفيد الإباحة، إباحة الإفطار، فهل هذا دبنا تقويم إباحة الإفطار، فهل هذا يقضي بارتفاع هذا الصوم هنا؟ وش إباحة الإفطار للصائم قاضية بارتفاع الصوم، وأنه الآن الظرف ليس ظرف صوم؟ بعضهم تعلق بهذا وقال بأنه مناط كاف في جواز القضاء فيه، لأن الصوم الذي هو هذا مرفوع، فلا حاجة إلى استصحابه بعد هذه الإباحة. الآن وش إباحة الإفطار في الصوم قاضية بارتفاع الصوم أم لا؟ ما الدليل بأنها لم ترفع؟ نعم، صحة صوم الفرض فيه، هذا دليل على أنها لم ترفعه، لأنه لو رفعت الصيام لرفعت الوجوب، ولكنها لم ترفع الوجوب، وإنما أثبتت الإباحة التي لا ترفع الوجوب، لأن الرخصة لا ترفع الوجوب. هذا هو حكم هذه المسألة، واضح؟ هكذا. الرخصة في الأصل ديالها ما كترفعش الوجوب. الرخصة التي ترفع الوجوب هي الرخصة التي تنتقل إلى العزيمة، تكون بصورة العزيمة. أما الرخصة التي لا تصل إلى درجة العزيمة فإنها لا ترفع الوجوب، وإنما تنقلك إلى فعلين: إن أردت أن تفعل هذا فسأثبته عليك واجبا، وإن أردت أن تفعل هذا فسأثبت لك إباحته. وأين التعارض في هذا؟ حتى تقول كيف؟ وأين الإشكال؟ هل في اللغة العربية إذا قال لك شخص إن أردت أن تؤدي هذا الأمر فسأعتبره من الواجب عليك، وإن أردت أن تتركه فإني سأتجاوز عن ذلك، وأين الإشكال؟ فأين التعارض؟ أين التعارض؟ إذا استعملنا لغة الشاهد في الغائب، في الغائب، وجاز لنا ذلك على كل حال، وين التعارض؟ لا تعارض، فيش تعارض. شيخنا في الثاني، في الاختيار الثاني رفع الوجوب. نعم، في الاختيار الثاني رفع الوجوب، ولكن على سبيل الاختيار، ماشي أنه ارتفع الوجوب في ذاته، هذا بحال قصة الكفارة، ماشي أنه ارتفعت الشرعية، الشرعية ما زالت قائمة به، الشرعية لا يرفعها الفعل الذي فيه الاختيار، إنما يرفع فإنما يبيح لك ذلك الفعل فقط، أما الحكم ما زال في محله. يعني ما كيرفع. من فرضنا مثلا أنك مخير بين الإفطار وبين الصوم مثلا، وقال لك الشارع إن أردت أن تصوم فسأعتبره واجبا، وإن أردت أن تفطر فسأعتبر ذلك جائزا، هذا لم يرتفع، هذا ماشي مرتفع، هذا ما زال على حاله، لم يرتفع، ماشي مرتفع، لأنه شيء مستقل وهذا شيء مستقل. هو شيخنا الكلام في الثاني، أنه إذا اختار مثلا الثاني فرفع عنه الوجوب، هذا إذا قلنا بأنهما متلازمان في الوجود، أما إذا قلنا بانفصالهما بأنهما حالتان مختلفتان فسنصل إلى مثل ما عليه خصال الكفارة: إن أردت أن تصوم جعلتها كفارة، وإن أردت أن تطعم جعلتها كفارة، لا أحد يرفع الآخر، كيف ترفع؟ اللهم إذا قلنا بأنهما يتلازمان يتناقضان فحينئذ يكون الأمر كذلك، أما إذا أمكن التخير فهذا ليس فيه تناقض، لا تناقض مع التخير. نعم، التخير ما يكونش فيه التناقض، افعل هذا لا تفعل هذا، هذا هو الذي يكون فيه التعارض، أما إن شئت فافعل هذا فلك كذا، وإن فعلت كذا فلك كذا، هذا من باب التخير، والتخير ما يكونش فيه التناقض، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة. إذا هذا في حق رمضان، فمن أصام فيه القضاء فإنه لا يصح صومه في السفر، لا يصح صومه، لا هو صام رمضان ولا هو قضى، ما عليه القضاء المحل لا يقبله لأنه ملئ بصوم شرعي تقرر وجوبه فيه في الأزل فتهار فيما لا يزل، وكونه رمضان تنقصه النية لأن هذا لم يقصد الصوم في رمضان، فلا حقيقة صوم رمضان ثبتت ولا حقيقة القضاء تقررت لعدم وجود أحد شروطها وهو زمان إباحة الصوم للقضاء فيه. قوله فلا يقضي أي فلو قضى المسافر ما عليه من رمضان الماضي في هذا الحاضر فإنه لا يجزئ عن واحد منهما اتفاقا، وأما الحاضر إذا صام رمضان الحاضر قضاء عن الماضي فقيل لا يجزئ عن واحد منهما، وهو قول مالك وأشهبه سحنون وابن حبيب وابن المواد وصححه ابن رشد، ثم اختلف أصحاب ذلك القول فقيل إنه لا يلزمه كفارة كبرى مع كون صومه لا يجزئ عن رمضان الحاضر ولا الماضي، وذلك لأنه صامه ولم يفطر، وصوبه ابن أبي زيد. وقال ابن المواد يلزمه كفارة كبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم لفطره فيه عمدا برفعه نية رمضان إلا أن يعذر بجهل أو تأويل، واقتصر ابن عرفة عليه فيفيد اعتماده كما قال الحقاق. والذي ذكره ابن القاسم في المدونة أن الحاضر إذا صام رمضان الحاضر قضاء عن الفائت بأنه يجزئ عن الحاضر وإن لم ينويه، وصوبه في النكة كما قال المواق، وعليه للماضي مد عن كل يوم قال عبد الباقي، وينبغي أن يكون به الفتوى، قاله شيخنا العدوي وصححه بعض شيوخنا، والحاصل أن كل من القولين قد صحح. هذا إذا صام القضاء عن في رمضان وهو في السفر، إذا صام القضاء في رمضان وهو في السفر قرر أن هذا قد حكم فيه بعدم الإجزاء لا عن القضاء ولا عن صوم رمضان، والوجه ما تقدم ذكره مبينا. وذكر هنا اتفاقا، وهذه كلمة اتفاقا فيها نظر لأنه لم يتفق على هذا بل فيه خلاف، وقد بينا وجه ذلك القول الثاني الذي قال بأنه إذا صام في السفر قضاء صح قضاؤه، ونظرنا إلى جهة الإباحة التي إباحة الإفطار التي قيل بأنها علامة على خلو المكان من الصوم الواجب، ولكن هذا القول ضعيف كما سبق ذكر ذلك لأن المحل محل صوم واجب فلا يمكن أن يكون محل صوم آخر واجب لأنهما يتعارضان ثم يتساقطان كما تبين ذلك مبين ذلك. وهكذا الحال أيضا إذا صمه في الحضر ولم يسافر بل هو في بيته ولكنه في رمضان، قال أنا غدا، هو في رمضان صائم، قال غدا سأصوم قضاء، سأصوم ولكن سأصوم قضاء عما فاتني في الزمان السابق، فهذا أيضا لا يصح منه، لا يجزئ عنه، لا يجزئ عنه هذا الصوم عن القضاء ولا عن الأداء، فلا هو صام ذلك، فلا هو صام رمضان ولا هو صام القضاء. وتقرير المسألة على سنن ما تقدم بنفس الطريقة ونفس الوجه، هذا هو القول الذي نقل عن جماعة من الفقهاء قد سمعتم أسماءهم بالتفصيل، لكن المعروف في هذه المسألة تعارض النقل في المذهب، أن فيه تعارض النقل، معروف أن هذه المسألة تعارض فيها النقل، هذا الذي ذكرناه هو الذي يظهر رجحانه، لكن نقل أيضا أنه يصح عنه هذا الصوم عن رمضان الذي هو فيه. والآن أين سيقع النقاش وأين سيقع البحث؟ هل هذا الشخص مفطر أو غير مفطر؟ الذي ذهب إليه من قضى بأنه ليس هذا صائما عن رمضان ولا عن القضاء أن هذا الشخص مفطر، لأنه رفع نية رمضان، وما دام قد رفع هذه النية فقد انتهك حرمة رمضان وبطل صومه. هذا هو الذي تمسك به من قال بأن هذا الشخص بطل صومه، فلا هو قضى ولا هو أدى ما وجب عليه من الصيام في رمضان لأنه أفطر. قد تقول بأنه لم يفطر، لم يأكل ولم يشرب، فما معنى أفطر؟ رفع رمضان، ولا عبرة بالرافع، أن الرفع قد يكون بالأكل والشرب أو بالنية أيضا. فإذا ما رفع الشخص رمضان بالقصد فهذا يعتبر مفطرا منتهكا لحرمة الصوم، هكذا، لأن هذا مفطر. لكن منهم من نظر إلى الماهية فقال إنه صائم لم يفطر، لم يأكل ولم يشرب. وأنت إذا تأملت في هذا الأمر وجدت أن هذا الشخص مفطر، لأنه رفع نية رمضان بقصده القضاء. فإن قلت بأن هذا ليس رفع عن الصوم وإنما هو رفع لصوم رمضان، فهذا الرفع الحقيقي الذي ينقض الصوم. إذ ربما قد يناقش مناقش هنا فيقول خلاص عرفنا أن رفع النية يبطل الصوم، رفع النية يبطل الصوم، عرفنا هذا، واش عندكم شي حقيقة لهذا رفع النية؟ هل عندكم حقيقة لهذا الأمر؟ فبناش تقول مثلا رفع النية بالقصد إلى الخروج، بالقصد إلى الخروج من الصوم، الخروج من الصوم، وبذلك يكون هذا الشخص الذي قصد القضاء لم يخرج، لم يرفع النية لأنه لم يقصد إلى الخروج، لم يقصد الخروج من الصوم. أم أن حقيقة هذا رفع النية يبطل الصوم عندكم هو قصد الخروج من الصوم الذي هو فيه، صوم رمضان الذي هو فيه؟ ما معنى رفع النية هنا؟ ورفع النية القصد الخروج من الصوم أو القصد خروج من صوم رمضان؟ إذا قلنا بأن رفع النية قصد الخروج من الصوم، قصد الخروج من الصوم هو رفع النية، خلاص هذا لم يقصد الخروج من الصوم، فهو لم يرفع الصيام، فهذه النية لا ترفع الصيام. ولكن إذا قلنا أن رفع النية هو قصد الخروج من صوم رمضان الذي هو فيه، هنا تكون هذه الحقيقة قد تحققت، والظاهر أن معنى رفع النية يبطل الصوم هو هذا، قصد الخروج من صوم رمضان الذي هو فيه. وبذلك فإن قصده إلى القضاء هو خروج من صوم رمضان الذي هو فيه، وبذلك يتحقق فيه أنه قد أفطر، معنى أفطر انتهك حرمة رمضان وخرج من الصوم، فبذلك أبطل ما هو فيه من صوم رمضان كما لم يصح منه القضاء لأنه وقع في غير ظرفه. واضح؟ انظر الآن الخروج ما معناه، الخروج هو الخروج الطبيعي الحسي أنه قصد يأكل، قصد يشرب، وأراد أن يرفع ماهية الصوم، ولا ماهية صوم رمضان، ما الذي أراد أن يرفعه؟ وهل إذا رفع إذا رفع الصوم هو وحده المعتبر، ولا إذا رفع الصوم وإن نوى صوما آخر كصوم القضاء. لما حلوا بحثين ونظار، والراجح أن رفع نيته يبطل الصوم، معناه قصد الخروج من صوم رمضان، هذا هو المعول. فلتحقق هذه المسألة فإنها جديرة بالتحقيق. نعم. نعم، القول الثاني هو من تمسك بهذا في رفع النية قصد الخروج من الصوم وهو لم يحصل، ولذلك لا يعتبرونه ما دام قد قصد الصوم صوما آخر أنه قد رفع نية الصيام. رفع نية الصيام، رفع صيام رمضان منهم إذا نظرنا إلى أن الأول هو حقيقة رفع النية، فالحكم أن هذا لم يخرج من الصوم، فلذلك لا يحكم عليه بمطلان فعله هذا. وأما إذا قلنا بأنه صوم رمضان قد خرج فيه، فهذا هو الصحيح الذي ترجح وهو الذي العمل. لكن الظاهر من تقرير الأخير أنهم رجحوا هذا الأول، قصد الخروج من الصوم فقط، ولذلك صححوا صومه، قضوا بأنه صائمون وأن قصده إلى القضاء ملغان. هل قصده إلى القضاء؟ هل إلى القضاء؟ هذا إلى القضاء جعله ملغان، والتفتوا إلى أنه لم يقصد الخروج من الصوم. ما دام لم يقصد الخروج من الصوم فهو لم يرفع نية الصيام، وما دام لم ينوى رفعة الصيام فهذا القضاء قد نعتبره ملغا ونحكم له بأنه قد صام رمضان الذي هو عليه. إذن تحليل المسألة هذا ما تزل عليه من معالم النظر في هذه الجزئية. هكذا نعيد المسألة. الذين قالوا بأنه بطل قضاء صومه نظروا إلى رفع النية التي تبطل الصوم، لكن هل رفع النية قصد الخروج من الصوم ورفضه مطلقا، أو قصد الخروج من صوم رمضان؟ وإذا قلنا بأنه الخروج من الصوم هو لم يحصل، ونجعل القضاء نيته إلى القضاء ملغاة، ونقول لم يقصد الخروج، لا لم يرفع نية الصيام، بل هي باقية عنه وقصده إلى القضاء غير مؤثر. وهذا هو الذي قالوا بأنه تجب به الفتوى. قال بأنه هو الذي ينبغي أن تكون به الفتوى، وإن كانت القواعد تقتضي أن هذا هو الذي يظهر من هذا هو الذي يظهر قوي من جهة القواعد، لأنك عندما تصوم تنوي أن تصوم رمضان، فالنية مركبة صوم رمضان، هذا ما تقصده. فإذا رفعت جزءا من النية ارتفعت النية، هذا وجه قوي، أنك عندما أردت أن تصوم كنت تنوي أن تصوم رمضان، وعندما ترفع نية رمضان رفعت جزءا من النية، وإذا رفع جزء من النية ارتفعت الماهية، أن رفع الجزئي يوجب رفع الكلي، جزئي يرفع الكلي، مفهوم؟ هكذا الجزء يرفع الكل وليس الجزء يرفع الكل. يمكن أن يقال زاد نية لا يقبلها المحل فارتفعت تلك النية وبقيت، ولكن هل رفعت هذه النية التي زادها في المحل ألم ترفع نية هي ركن؟ ايوا هذا تمام زي قلت لك انا محل نزاع، تمام زي قلت لك هذا هو محل النزاع. كيف اعتبر جزء من النية؟ انت عندما تستيقظ في الصباح ماذا تنوي، صوم رمضان ولا صوم؟ صوم رمضان. هكا في دارش النية، هذه النية مركبة ولا بسيطة؟ مركبة. حيد من نهار رمضان شنو يبقى لك؟ لا يقال ان نرفع رمضان وانما زاد نية اخرى، زاد نية القضاء. ايوا فالمحل يقبلها فترتفع. واش النية الان؟ هي شيء له ذات وحقيقة وله ما هي ولا ما عنده شيء؟ ما عنده حق ولا ما عنده حقيقة؟ مش نية صوم رمضان هي النية محل النية هو هذا صوم رمضان إذا حيت رمضان فين هي النية؟ ها؟ اسمع حيدوش زاد النية القضاء فقط ولم ترفع النية الأخرى؟ لم ترفع وشنو درت؟ زاد النية القضاء ولكن محل لا يقبل نية القضاء فيرتفع ترتفع تلك النية. شكون اللي قال لك بإن الإنسان إذا لم يبدل النية لا يقبل الانتقال؟ الأعمال باش كتنتقل الأعمال في الحديث النبوي بماذا تنتقل الأعمال؟ نقولها تدبا دخلتي في الظهر ونويت النوافل تنتقل ولا تنتقل؟ لا يوجد فرق بين أن يرفع النية يعني ينوي القضاء دون بغض النظر. كيف يش الفرق؟ اسم الفرق إنسان دخل ينوي صلاة الظهر ثم أحدث أنه يريد أن يجعلها نافلة مثلا، هل رفع الفرض ولم يرفعه؟ وصرف النية وين الفرق؟ اسم الفرق. لكن يمكن في هذه الصورة نوانيتين مثلا مثل أن يدخل لمسجد في صلاة الظهر وبنية فرق وبنيه كذلك حيث المسجد. واش انت قلتي السحور ولا ما قلتيش؟ واش تسحرتي ولا ما تسحرتيش؟ واش جاب المندوب والواجب مع واجبين؟ وحنا كنهضرو في المندوب في الواجب، انت كتهضرني في المندوب في المندوب مع الواجب؟ شاد الشيء الفقيه تسحر مزيان. لا يجتمع نية الفرض الواحد، ما يمكنش لأن التدافع من صباح احنا كنقولوه فرضان اجتمعا لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، إذا جاء هذا رفع هذا وإذا التقيا تساقطا من صباح احنا كنقروا. لماذا رفع الأول ولم ترفع الثاني؟ أنت الذي رفعته ولم يرتفع، أنت الذي رفعته بالقصد، أنت الذي ترفع وأنت الذي تقرر، وليس الشرع يقرر إلا ما قررته. نويت النافلة تكون نافلة، نويت القضاء يكون قضاء، نويت النذر يكون نذر، نويت رمضان يكون رمضان، نويت تأكل تأكل، أنت الذي تصنع هذه الآثار كلها بمقاصده. كيف رفعت ولا ما رفعت؟ نعم. إذن قريب من هذا كأنهم رأوا الخلاف هنا. نعم. الثاني رأوا الخلاف، خلاف الحنفية في كونهم لا يشترطون أصلا النية في صوم رمضان الحاضر. نعم. كون الوقت عينه. كذلك هنا الوقت عينه. ممكن يكون هذا الوجه، لكن اللي كيعبروا به هما في الكتب ديالهم قالوا لأنه لم يفطر، هكذا قالوا هنا، هذا هو ما صرحوا به. لم يفطر ذكروه في الكفارة في هناك، ذكروه هناك هناك هناك ذكروه هناك في ذلك التقرير الذي ذكرته. شو الكفارة والذي ذكره مقازم في المدونة؟ أن الحاضر إذا صام رمضان الحاضر قضاء عن الفائت بأنه يجزئ عن الحاضر وإن لم ينويه وصوبه في النكث كما قال المواقع، وعليه الماضي مد عن كل يوم. قال عبد الباقي وينبغي أن يكون به الفتوى، قاله شيخنا العدوي وصححه بعض شيوخنا، والحاصل أن كل من القولين قد صح. قبل قبل هذا ذكر أنه هنا كل... لماذا الكفارة؟ لماذا؟ قال لأنه لم يفطر. احنا أخذنا بهذا المفهوم، لم يفطر احنا رحكنا عليه بأنه أفطر. أفطر احنا في اللوح حكمنا بأنه أفطر، مش من خمس المذهب الأول في الثاني حكمنا عليه بأنه أفطر. الذين قالوا بأنه أفطر قالوا بأنه قد انتهك حرمة الصوم برفع النية. بحثنا عن كلمة من أين جاء هذا الإفطار، فجعلنا نيتك الأكل والشرب. ها؟ ما توجيه للقول الثاني وهو قول ابن مواز يلزمه كفارة كبرى مع الكفارة الصغرى؟ نعم، لأن عنده صومين كلاهما قد انتهك حرمتهما، عنده القضاء لم يأتي به وعنده رمضان الذي انتهك حرمته، فالكفارة تتبع القضاء وهذا يتبعه الكفارة. عندما يمضي رمضان ويصوم هذا الشخص هل سقطت عنه الفدية لأنه صام في رمضان؟ لا تسقط، عليه القضاء وعليه الفدية. وإذا صام ذاك النهار في رمضان عليه القضاء والكفارة عند من يرى بأنه أفطر عمدا. الفدية لماذا فقيه وجبه؟ الفدية لماذا سيأتي الكلام عن المادة وسيأتي البحث فيها مفصلا في الفروع المستقبلة عما قريب. وأصل هذا القول أصلا يا شيخ لأنه أخره إلى رمضان. نعم نعم لأنها سيأتي بحثه ونشوف الأدلة دي لبعض أدلة لها قيمة علمية أم لا. نعم. ووجب إتمامه أي القضاء إن ذكر قضاءه أي الصوم قبل ذلك أو ذكر سقوطه بوجه فإن أفطر وجب قضاؤه. هذه صورة أخرى انتهينا من هذه الصورة وذكر صورة أخرى وهي إذا كان الشخص يقضي ثم تذكر أنه قد قضى ما عليه قضى ما عليه هل يجب عليه أن يكمل هذا اليوم أم لا؟ هو كان قد اعتقد أن عليه قضاء فصام هذا القضاء الذي عليه وبينما هو صائم تذكر أنه قد قضى هذا اليوم أو تذكر أنه لم يجب عليه لأنه كان قد بلغ في ذلك اليوم أن هذا لا يجب عليه القضاء وإنما يندب له بلغ في ذلك اليوم فأطلب بالإمساك لحرمة رمضان فأمسك لكلها في الكلاف في الصباح كذا ولكن أدركه هذا الأمر في رمضان فقيل له صوم أمسك وليس صوم أمسك لحرمة الصيام فصام فأمسك وبينما يفكر يوما قال لقد أكلت يوما في رمضان إذن علي القضاء وبينما هو يقضي تذكر أنه كان ذلك اليوم يوما بلغ فيه إذن فلا يجب عليه قضاؤه أو تذكر أنه قد قضى ذلك اليوم وأنه قد أتى به فيما سبق فهل يجب عليه أن يكمل ذلك اليوم الذي هو يوم القضاء؟ نعم هذا ما تقرر يكمل ذلك اليوم وجوبا فإن انتهكه ولم يكمله قال خلاص أنا هذا النهار صمته فلماذا أعيده مرة أخرى وذمتي قد برئت بالفعل الأول فلا يلزمني أن آتي بهذا الفعل مرة أخرى علاش أنا غادي نصوم فذهب وأكل وشرب هل عليه أن يقضي ذلك النهار؟ إذا استصحبنا القاعدة المشهورة في المذهب وهي أن الشروع في نافلة الصوم كجملة من النوافل يصير ذلك الفعل واجبا وهو ما يسمى بالواجب بالشروع فيه يجب إتمامه هذا ما تقرر قوله ووجب إتمامه أي فإذا ظن أن في ذمته صوم يوم من رمضان أو من نذر غير معين فشرع فيه فتذكر قضاءه قبل ذلك أو تذكر سقوط صوم ذلك اليوم عنه بأن تذكر أنه بلغ في ذلك اليوم وجب إتمامه لأنه صار نفلا والنفل يجب إتمامه بالشروع فيه عند ميقات ومثل ذلك من شرع في الظهر يظنها عليه فتبين أنه صلاها فإنه يخرج عن شفع ولو لم يعقد ركعة وفي العصر يخرج عن شفع إن تذكر بعد أن عقد ركعة وإلا قطع والفرق أن العصر لا يتنفل بعدها وكذلك من اعتقد أن عليه الحج أو العمرة فشرع فيهما فتبين أنه فعلهما فإنه يتمهما لأنهما لا يرتفضان انتهى من العدوي. نعم هذه كلها مسائل تجب بالشروع هذه كلها تجب بالشروع فيها فمن ظن أن عليه صلاة الظهر مثلا أو العصر فدخل في هذه الصلاة فإنه إن كان الأمر في الظهر إن كان هذا قد وقع في الظهر فإنه لا بد أن يأتي بشفع ركعتين ثم يسلم وينتقل من الفرض إلى النفل لأنه لا يمكن أن يصلي فرضين في يوم واحد كل هذا هو متنفل أما في العصر فلينظر فإن كان هذا قد عقد ركعة فليتم وإن لم يكن خرج لأنه لا نافلة بعد العصر هذا مولى وكذلك الحج إذا دخل فيه الشخص وهو يظن أنه لم يحج أو العمرة ثم تذكر أنه قد حج أو قد اعتمر فإنه لا يلزمه لا يجوز له الخروج بل لا بد من الإتمام وقد تقدم أن الحج لا يخرج منه إلا بالتحلل، فإن لم يحصل بقي الإحرام. لذلك يكمل هذه الشعيرة قاصدا بذلك التعبد بالنافلة، ثم بعد ذلك ينوي أنها نافلة فقط. نعم. ثم ينوي النافلة بها عندما يتذكر، ثم يكمل على هذه النية. نعم. ما الدليل على أن الفريضة يمكن أن تنقلب نافلة؟ هي في الحقيقة منقلبة، وإنما كشف الزمان على أنها منقلبة. هي ليست فرضا، وإنما علم أنها ليست فرضا فقط، لأنها انقلبت، مش هي التي انقلبت، لا يمكن لفرضها أن ينقلب، ولكن هو كشف له الزمان على أنه يتنفل وليس أنه مفترض، أنه لا يمكن أن يصلي الظهرين في يوم واحد. فكل ما يصليه بعد الظهر مما ليس عصرا وما الصلوات الفرض فلا يمكن أن يكون إلا نافلة، سواء علم بذلك أو لم يعلم به. حتى لو فرضنا أنه صلى تلك الظهر بنية الفرض، فما حكمها؟ نافلة. أنها لا يمكن للظهر أن يتكرر، ولا يمكن لهذا الأمر أن يرجع مرة أخرى متعلقا بذمته، فرض ارتفع. يمكن أن يقال بنيته الفرض ثانيا أنه تبطل تلك العبادة، أنها لا يعتد بها أمر. لا هي إذا أتى بها على هذا الوجه ونويه بها الفرض وأراد بها التقرب إلى الله، فلا يمكن أن تكون فرضا. إذن ما الذي ستكون هذه العبادة؟ نحكم عليها بالبطلان؟ لا، نجعلها نفلا، تكون نفلا، يعني قصد التقرب بها إلى الله قد يجعلها نفلا. لاحظ، قصد التقرب بها إلى الله، هذا ملحظ، ها؟ فيتنبه له، ها؟ وقصد التقرب بها إلى الله بنية الفرض. نعم، ولكن الفرض غير ممكن، كما إذا دفعت مثلا مال الزكاة وقد كنت أديت ما عليك من الزكاة ثم أخرجت مالا فدفعته بنية الزكاة، قصدت التقرب إلى الله، لا يمكن أن تكون زكاة، لأنها لا تجب عليك وكنت تصير صدقة. هل نقول ليست صدقة وليست زكاة؟ لا، قصد التقرب بها إلى الله. القصد كل ما قصد به التقرب إلى الله لابد أن يكون من باب النوافل، لن يكون عبادة. قصد التقرب بها إلى الله، واش ما كتفهم؟ راه كنذكروا المناط ونعاودوا نذكروه باش تعرف علاش حكمنا عليها بأنها نافلة، ولماذا حكمنا عليها بأنها صدقة. هذا شيء لا بد أن يكون له، إما أن يكون فرضا وإما أن يكون نفلا، وهو مشروع بأصله. شيخنا، يمكن أن يقاس على زكاة الفطر إذا أخر عن وقتها فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صدقة؟ نعم، لذلك كل شيء إذا قصد به التقرب إلى الله ولم يكن واجبا، ما لم يصادف محله، أما وما لأنه ليس بواجب ما يقع في ذمته فإنه يصير نافلة. قوله فإن أفطر وجب قضاؤه، أي فإن أفطر عمدا وجب عليه قضاؤه، هذا قول ابن أبي زيد وابن شبلون، وقال أشهد لا يجب قضاؤه، والأول هو الجاري على قول المصنف سابقا، وقضاء في النفل بالعمد الحرام. وقد تبين لك أن الخلاف خاص بالفطر عمدا، وأما إن أفطر ناسيا فلا قضاء عليه اتفاقا، خلاف لعبد الباقي حيث جعل الخلاف في كل من العمد والسهو. نعم. وفي وجوب قضاء القضاء على من لزمه قضاء يوم من رمضان أو من نفل أفطر فيه عمدا ثم أفطر في قضائه عمدا فيقضي يومين، يوما عن الأصل ويوما عن القضاء، وعدم وجوبه فيقضي يوما عن الأصل فقط لأنه الواجب أصالة وهو الأرجح، خلاف فإن أفطر في القضاء سهوا فلا يقضي اتفاقا. هذه صورة أخرى، وهي صورة شخص كان عليه قضاء رمضان فصام على نية القضاء، ولكنه أفطر عمدا، فهل هذا الآن في أول الأمر كان يجب عليه قضاء يوم واحد وصامه على نية القضاء ولكنه لم يكمله بل أفطر فيه عمدا، هذا الشخص الآن هل عليه أن يصوم يومين أو يصوم يوما واحدا؟ في الأصل لا يجب عليه إلا يوم واحد، ولكنه لما انتهك حرمة الصوم في يوم القضاء حكم عليه بأن عليه صيام يومين، اليوم الذي عليه من رمضان واليوم الذي انتهك حرمته بالإفطار فيه عمدا، لأنه لما انتهكه عمدا بعدما شرع فيه لزمه أن يقضيه، أنه شرع فيه بنية التعبد، هذا ما حكم به عليه. لكن الراجح هو أنه لا يلزمه إلا قضاء يوم واحد، وهذا الذي رجحوه، لأن هذا الفعل لا يترتب عليه وجوب آخر، لأن هذا ليس نافلة، فهذا بدل عن هذا ففسد، فليطلب له بدل، والبدل ليس كالإنشاء. إذا كنت كتنفل مثلا، إذا كنت تتنفل فأبطلت، هنا الراجح أن عليك أن تقضي ذلك اليوم، أن يكون واجبا لأنه كان منشأ مستقلا. أما قضاء فهو بدل عن رمضان، وإذا فسد هذا البدل أتيت ببدل آخر، وإذا فسد هذا البدل أتيت ببدل آخر، حتى تحقق هذا الذي خطبت به من وجوب في هذه الجزئية. ما لا يقال أن البدل الواجب يقوم مقام النفل الذي نشأ؟ هو إذا لاحظنا ما لاحظه البعض بأن هذا يجب بالشروع فيه وألحقه بالنفل، هذا هو الذي يتضح رجحانه، أنه خصو يدير بحال النفل وأن عليه أن يقضيه. ولكن إذا نظرنا إلى أنه بدل عن شيء مترتب في الذمة، فهذا البدل فهذا الذي وجب لا يطلب إلا بدلا واحدا ولا يطلب بدلين، فإن فسد هذا طلب بدلا آخر، فمن أين سنأتي بالوجوب؟ وهذا ليس نفلا، هذا بدل عن شيء فرض. انظر في حقيقة هذين الأمرين وقابل بينهما وسيتضح لك الفرق. الردة نعم، نعم نعم نعم، لأن تستلزم رفع النية. نعم. قال رحمه الله: ووجب أدب أدبه، أدب تحصيل أدبي، معنى محذوف، محذوف فاعل وجب محذوف، ووجب تحصيل أدبي أو تحقيق أدبي. نعم. ووجب أدب المفطر عمدا ولو بنفل بما يراه الحاكم من ضرب أو سجن أو هما، ولو كان فطره بما يوجب الحد، حد مع الأدب وقدم الأدب إن كان الحد رجما. من افطر عمدا سواء كان ذلك في نفل أو فرض، وجب تحصيل أدبه، أي وجب تأديبه، ويؤدب بما يراه القاضي، أن هذا من باب التعزيرات، والتعزيرات ليست فيها مقادير معينة، وإنما القاضي هو الذي يحدد صورة هذا التأديب، كن أن يكون ذلك بالضرب، كن أن يكون بالسجن، كن أن يكون بغرامة مالية. المهم هذه مسألة اجتهادية، والاجتهاد هنا ينبني على أمور: أولا أن ينظر في حال الشخص، لابد أن ينظر في حاله، هل هو ممن لا يبالي بالدين ويستخف بحرمات الله، قد عرف عنه الاستهزاء بالدين مثلا، فهذا لا بد أن يزاد فيما يقع عليه من التأديب، أن هذا فيه فتنة على المسلمين يجب أن يؤدب. وأما إن كان إنسانا فقط غلبت عليه شهوته ولم يكن معروفا بالاستهزاء بالدين ولا بالاستخفاف ولا بعدم المبالاة، فإنه سوف يقضى عليه بما يستوجبه حاله. ثم لا بد أن ينظر أيضا في الشيوع وعدم الشيوع، في شيوع ذلك في البلد، فإن شاع ذلك في البلد واعتاده الناس فإنه سيكون القاضي فيه حينئذ متشددا، فإن كان ذلك نادرا فإنه سيؤثر ذلك أيضا في حكم القاضي. على كل هذا هذه قرائن، القرائن لا يمكن حصرها بحسب الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال والأدوات، لا يمكن حصرها. كل القاضي له اجتهاد فيأخذ بكل ما يوصله إلى الحكم الشرعي في الجزئية. كيف نقوله بأن عنده التزام بمقدار معين ولا بعين ما يؤدب به ولا بما يلتزم به من القرائن، بل له النظر وراء مجتهد ويبني الأحكام على الأدلة ويراعي ما يجب أن يراعى في مثل هذه المقامات تأديبه. هذا الفطر سواء كان في نفلين في فرضين أو كان في نفلين، لأن حرمة الصوم واحدة. أن من استخف بالصوم بالعبادة استخف بالعبادة، ولا ينظر إلى أن هذا نفل وهذا فرض. هذه شعيرة دينية لها حرمتها ولها قدسيتها التي يجب أن تثبت لها، فإذا ما انتهكت وجب رفع ذلك بما تقدم من التأديب. نعم. قوله ولو بنفل تبع عاليا أجهوري في ذكر النافلة وهو غير صحيح، لأن المسألة للخمي قد صرح بأن ذلك في رمضان كما في المواقع والتوضيح وابن عرفة، على أن في جواز الفطر في النفل عمدا خلافا بين المذهب. سهم البناني. نعم، من نظر إلى أن النفل يجوز فيه ذلك قال بأن النفل لا يدخل، لكن من قال بأن النفل يعتبر فرضا، ولا بد أن نستصحب ما تقدم أن الدخول في النفل يصير به فرضا وأنه يقضى، قد سمعتم ما تقدم، فإذا استصحبنا معنا أن النفل يصير فرضا بالشروع فيه خلاص لا يمكن أن نفرق بين صوم الفرض وصوم النفل، إذ الكل عبادتنا حرمتها وقدسيتها. لكن من التفت إلى أن من العلماء من يقول، وهو خذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، من التفت إلى هذه الجهة فإنه يقول بأن هذا الشخص يجوز له أن يفطر، فلماذا يؤدب في المباح؟ إنه لم يرتكب محرما، وإنما التأديب في فعله المحرم والمنهي عنه، أما في المباح لا يؤدب، لا تأديب فيه، فعل المباح لا تأديب فيه. هذا ملخص هذين الفرعين، وهذا هو التوجيه الذي يمكن أن يكون أساسا بناء القول في هذا الفرع. وقدم الأدب إن كان الحد رجما، استظهر بعضهم سقوط الأدب في هذا لأن القتل يأتي على الجميع، انتهى من البناني، ومفهومه أنه لو كان الحد جلدا فإنه يقدم على الأدب. الأصل في الحدود إذا اجتمعت في التأديبات والتعزيرات إذا اجتمعت مع الحدود أنها تلغى إذا كان في هذه الحدود القتل، والذي يقال كل حد يدخل في القتل إلى القذف، هذه قاعدة فقهية، كل حد يدخل في القتل إلى القذف والذي ينفصل. فإذا حكم على الشخص مثلا بالجلد وسيقتل خلاص يقتل فقط، وإذا حكم عليه بالجلد من غير القذف، وإذا حكم عليه مثلا بالتأديب بالتعزير ولكنه سيقتل أو يجلد خلاص قاتل كافي. وكل حد يدخل في القتل إلا القذف، حد القذف لا، لأنه حق للمخلوق للآدمي، فلا بد من إبقائه من إيقاعه قبل القتل، هذا هو الراجح المذهب. لكن ما قرره هنا خلاف هذه القاعدة، أنه قال يؤدب ثم يقتل هكذا. والصحيح في هذه الجزئية العمل بهذه القاعدة، كل حد يدخل في القتل في حد القتل إلا القذف، إلا حد القذف فإنه يقع قبل القتل، هذه قاعدة وهي التي يعمل بها في مثل هذه المواضيع وهي الراجحة. وأدب بصيغة الاسم عطفا على فاعل وجب، وعلى ذلك شرحه عبد الباقي، وقال الشبراخي عن الجهوري الأولى قراءته بالفعل، ويكون الاستثناء لأن يكون في هذه النسخة، ولكن جميع المقرن للكتاب تجد فاعل وجب، ووجب أدباء ووجب تحصيل أدبي ووجب تحقيق أدبي ووجب تأديب. هذا يكون مصدر مؤول يكون مصدر الأداء. نعم. قال رحمه الله: ويكون الاستثناء باعتبار ظاهر اللفظ، أي وأدب إلا أن يأتي تائبا فلا يؤدب، فيصدق بعدم جواز التأديب لأنه على قراءته بالاسم يكون معطوفا على فاعل وجب، فيكون وجوب التأديب صريحا فيشكل الاستثناء، بخلاف قراءته بالفعل فإنه لا يكون وجوب التأديب صريحا فلا يشكل الاستثناء نظرا لظاهر اللفظ وهو التأديب لا للمعنى وهو وجوب التأديب. انتهى. مثل هذه العبارات التي قد يفهم المراد بها توجه فقط بحسب البيان، فلو قدرت تحصيل أدبي ولو قدرت مثلا وأدب وجعلت واستئناف فكل ذلك سائغ، لكن الذي قرروا عليه جميعا حسب الاستثناء أنهم تقرروا عليه بأنه فاعل وجب، ثم بعد ذلك يقدرون العامل المحذوف المعمول المحذوف ووجب تحصيله ووجب تحقيقه، هذا هو المعروف في هذا المسألة. أنا بس قد يفي أساء إن شاء الله. إلا أن يأتي تائبا قبل الظهور عليه فلا أدب. هذا مستثنى من عموم هذا الأمر، وبهذا نختم إن شاء الله تعالى وفي هذا القدر.